إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هذه صلاة مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بسبب فلكي، وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر، وهذا السبب له علامة وله سبب علمي، وهو أن الشمس يحجب ضوءها عن الأرض القمر، فتسمى كسوف الشمس، والكسوف عكس الظهور أنها اختفت يعني. وخسوف القمر أن يقف الأرض، تقف الأرض بين القمر والشمس، فيحجب ظل الشمس أن ينزل على القمر فلا يظهر القمر، وهي علامة وآية من آيات الله عز وجل في هذا الكون، تحتاج إلى التدبر والتأمل، وتحتاج إلى أن الإنسان يؤمن بأن الله عز وجل يسير هذا الكون بقدرته وبنظام دقيق لا ينخرم أبدا. بمليارات السنين هذا النظام يسير ولم ينخرم لحظة. والعلماء الذين لا يؤمنون بأن الله عز وجل هو المسير لهذا الكون أحيانا يأتي عليهم بعض الأوقات ويشكون على الحياة في الأرض أنها تنفجر في ثواني بسبب مراقبة الكون، فيأتي أحيانا يجد أن هناك نيزك كبير يتجه نحو الأرض بقوة، فيقولون أمام الأرض أشهر وتضيع. كثيرا ما نقرأ هذه الأخبار، وأن هناك نيزك يتجه نحو الأرض بقوة، وهذا النيزك لو ترتطم بالأرض يساوي كم قنبلة نووية، وهذه قنبلة كافية أن تفني الحياة على الأرض. وفي الوقت المحدد الذي يحدده هؤلاء الفلكيين لم يجدوا هذا النيزك، وابتعد كثيرا عن الأرض. والذي يحفظ هذه الأرض والله عز وجل، الله عز وجل جعل ميقاتا محددا له علامات هو سبب فناء هذا الأرض. ولم يعلم أحد من العلماء المعاصرين والفلكيين وغيرهم كيف تنتهي الحياة من على الأرض، كما أنهم لا يعلمون كيف بدأت الحياة على الأرض. فهذه آية يجعلها الله عز وجل تقريبا في كل وقت محدد من السنة متتاليا، بحيث أن الناس ترجع فيها إلى الله عز وجل وترى هذه الآية بأعينه. فشرعت صلاة الكسوف لانتباه الناس، لكي أن الناس تنتبه لهذه الآية. ولذلك من السنة أن تقام هذه الصلوات في المساجد ويدعى إليها الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فالناس تجتمع في المساجد، والخطيب يذكر الناس بأن هذه آية من آيات الله عز وجل. وكانوا يعتقدون قديما، حتى كان هذا في اعتقاد الصحابة، أن الشمس تنكسف لموت عظيم. فلما مات إبراهيم عليه، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، انكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ووضح لهم أن هذه آية وعلامة من علامات الله عز وجل لا تنكسف لموت أحد ولا لحياة أحد، مع أن إبراهيم مات في هذا اليوم، يعني هذا يثبت ما يعتقدونه، ولكن الله عز وجل جعل هذا مكان هذا لينفي هذا الاعتقاد من قلوب الصحابة ومن قلوبنا، بأن هذه آية محضة ليس لها علاقة بمواليد ولا وفيات، كما يعتقده الذين ينجمون وينظرون في النجوم، يقول أن هذا الكوكب لا يظهر إلا إذا ولد عظيم على الأرض، وكل هذه الخرافات، ولا يعلم الغيب إلا الله. يقول وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، عند كسوف الشمس بالإجماع، أما كسوف القمر فيه خلاف، والإمام مالك قال لا تصلى عند كسوف القمر، والراجح أن القمر كالشمس في هذه الصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم. وهل الكسوف بمعنى الخسوف ولا في خلاف؟ الخلاف اللغوي فيه ضعيف، يعني الكسوف والخسوف في اللغة يطلق أحدهم على الآخر. أما في علوم الفيزياء يقولون الكسوف للشمس والخسوف للقمر لأن الشمس ضوءها منها والقمر ضوءها انعكاس، فسموه خسوف والشمس سموها كسوف. لما روى أبو مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، يخوف بهما عباده من الله. إذا ظهرت هذه الآية العباد يرجعون إلى الله عز وجل ويخوفون يخافون، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. حديث متفق عليه هو والذي قبله. 4 ركعات هتيجي صفتها بطريقة معينة. وتجوز جماعة وفرادة لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود، والجماعة أفضل، يعني ممكن الواحد يصليها لوحده وممكن يصليها في جماعة، ولكن الجماعة أفضل لأن الناس تجتمع في المساجد ويعلو فيه هذه الشعيرة وذكر الله عز وجل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة. ينادى لها الصلاة جامعة، ملهاش أذان، إنما في الميكروفون نقول الصلاة جامعة لغاية ما يجتمع الناس. دلوقتي بقى فيها وقت دقيق جدا، يقول إن الكسوف يكون في المناطق الفلانية من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، وهذا يساعد على إقامة هذه الشعيرة، وأن الله عز وجل حينما يعطي الناس من العلم يعطيهم ليعبدوه ويسهل عليهم العبادة، فهذا العلم يسهل على الناس العبادة. يعني كان قديما يصلون صلاة الكسوف ويرصدون أحد ينظر إلى الشمس، أول ما تنجلي وقف الصلاة، أول ما تبدأ ابدأ الصلاة. الآن قبل صلاة الكسوف بنعرف هتبدأ إمتى وتنتهي إمتى بمعادلات فيزيائية، بسرعة الأرض في هذا الوقت وسرعة القمر في هذا الوقت وسرعة الشمس في هذا الوقت، يحسبون بدقة متى تنجلي وفي الأوقات والأماكن اللي هتنجلي فيه. فممكن الإمام يعرف هذه المعلومة قبل الصلاة ويحسبها بالدقائق، يزيد قليلا احتياطا لا بأس بذلك، إنما المقصود أنها ينادى لها الصلاة جميعا في وقتها. وتفعل في المسجد للخبر، ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فوتها. هنا نصليها في المساجد، مش هتبقى زي صلاة العيد نطلع في المصلى، لأن لو طلعنا المصلى على ما الناس تطلع تكون خلصت. فصل: صفتها أن يكبر، دي صفة، ده صفة صلاة الكسوف، يكبر للإحرام ويستفتح، يكبر للإحرام ويستفتح، يعني يذكر دعاء الاستفتاح في سره، ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوه، سورة طويلة يعني. ثم يركع فيسبح نحوا من 100 آية، يسبح نحوا من 100 آية، يعني كأنه بيقرأ 100 آية. يعني الركوع هنا 100 آية، يعني كم؟ ربع جزء تقريبا. الجزء قرأته قد إيه؟ في قد إيه؟ ساعة لربع، يعني يركع ساعة لربع. المسألة دي تختلف باختلاف الوقت المعد للكسوف ولا لا، وغالبا الوقت ده ما بيكملش ساعة أو ساعة ونص، عشان يركع هذا الركوع الطويل لن يكفي، فيقدر الأمر على حسب الوقت بحيث أنه ينتهي من الصلاة عند انتهاء الوقت، يشوف الكسوف هيبقى كم ساعة ويقدر القيام والركوع والسجود على قدر هذا الأمر. ولكن اللي عليه المذهب والذي اختاره ابن قدامة خلاف هذا الكلام أنه مطلق، السجود مطلق من غير عد وقت، يسجد أو يركع بوقت يراه، هو يراه أنه مناسب. المذهب أنه مطلق، مش 100 آية، مش قدر 100 آية، ولعله هنا قال قدر 100 آية تقديرا منه، وليس هذا هو المذهب، المذهب أنه مطلق. ثم يرفع فيسمع ويحمد، يقول سمع الله المحمدة ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة آل عمران أو نحوها. آل عمران يعني أقل من سورة البقرة، وتقريبا آل عمران نصف البقرة، نصف البقرة. ثم يركع فيسبح نحوا من 70 آية، يعني أقل من الأولى. ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحوا من الركوع، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم يركع ويسبح نحو من 50 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة. كده انتهى كم جزء؟ 6 أجزاء، باقي 40 ويبقوا 7، ويخش يعني وتنتهي المائدة 6 أجزاء و40. ثم يركع فيسبح نحو من 40 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. هذه الصفة، يقرأ الفاتحة وصورة، الصورة تقديرها هو بيقول نحو من سورة البقرة، ولكن أيضا المذهب ليس فيه تقدير لعدد الآيات والصور مطلق، على حسب ما يرى الإمام من الصلاة. ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة أقصر من السورة الأولى، ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويسجد سجودا طويلا، ثم أيضا يسجد سجودا طويلا، ثم يقوم للثانية، ويفعل في الثانية كما فعل في الأولى، ولكن صور أقصر من الأولى. وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا على أحمد ولا هو متعين. هو هنا إيه؟ وضح أن الكلام من عنده، وضح أن التقدير سورة البقرة أو 100 آية ابن قدام بيضعه كمثال، إنما ليس منقولا عن أحمد هذه هذا التعيين. وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاء، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، كل ركعة فيها ركوعين وسجودين، فانجلت الشمس، متفق عليه. وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران، ولكن مثال وليس هذا للحصر، أن الإمام يقرأ كما يريد. ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، يبقى دي صفة أخرى، أن صلاة الكسوف لو كانت بالنهار حيقرأ جهرا كصلاة العيد وصلاة الجمعة، كأن في قاعدة أن الصلوات اللي يجتمع فيها الناس الجهر فيها أولى، وده قول الحنبلة أن فيها جهر، أنها يجهر يعني، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، والجهر أولى حتى الناس تستمع إلى هذه الصلاة، ولأنها صلاة شرع لها، اللي هي ظلمة بس نهارية في النهار مش في الليل، يعني كأننا مثلا بنصلي الظهر والشمس غابت في الغيوم، يعني هنصليها جهر ولا إصرار؟ لأنها موقعها نهاري، ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، قياسا على العيد. وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز. هنا بقى بيعطي شيء آخر، بأنه يجوز له أن يكثر عدد الركعات، الركوع بدل 2 يخلوهم 3، وفي كل ركوع بعديه حيزيد، ولكن الأفضل أن يكون ركعين فقط، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات، رواه مسلم. وإن جعل في كل ركعة 4 ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا في مسلم، والمختار الأول لأنه أصح وأشهر. هنا مسألة والوقوف عندها مهم، إن في ركوع اللي ورد به اللي متفق عليه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في كل ركعة ركوعين، وورد في مسلم زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 3 ركعات أو 4 ركعات. طب هنا الجمع بينهم العلماء هنا يعني هذا الاستطراد استطراد هامشي في الترجيح، أن العلماء حينما يجدوا الفعل المتغير، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تغير من حال لحال، لهم فيها عدة مواقف. الموقف الأول تعدد القصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف كتير، مرة واثنين وثلاثة، وصلها مرة بركعين، ومرة بثلاث ركعات، ومرة بأربع ركعات، وفي المذهب لغاية خمس ركعات في الركعة الواحدة. وده اتجاه من الاتجاهات، إن هو تعدد صلاة الكسوف. اتجاه آخر، إن لما حصلش صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم. فالحالة هذه ماذا يحدث في الترجيح؟ يقوي رواية عن رواية ويترك الأخرى. طب احنا عندنا رواية متفق عليها ورواية في صحيح مسلم، من الأقوى؟ المتفق عليها، لأن البخاري رواها أيضا. فقالوا خلاص إذا تعارضت الروايتان جمعنا بينهم بأن احنا ايه تركنا العمل بواحدة وأخذنا بالأقوى، اللي هي في صحيح البخاري ومسلم. أما اللي في صحيح مسلم لوحدها تركوا العمل بها، لأنهم رجحوا عدم تعدد القصة. لو تعدد القصة ما فيش مشاكل، أما لو لم تتعدد القصة النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف واحد، ففي الحالة دي هتبقى لابد لنا من إيه؟ من كلام واحد، ما ينفعش ده وده. ونقول إن اللي في صحيح مسلم شاذ، نوع من أنواع الضعيف شاذ، والشذوذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني معنى كده إن رواه ثقة ولكن كان ما في البخاري أوثق مما كان في مسلم، البخاري ومسلم أوثق مما كان في البخاري. ولكن العلماء مجمعين على أن هذه الركعات الزائدة كلها سنة، بمعنى أنه لو صلى صلاة الكسوف كصلاة عادية ركوع واحد في الركعة الأولى والثانية لكان صلاته صحيحة، ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي انجلاء الشمس يعني، فإن فاتت لم تقضى. فرضنا الناس ما عرفوش الكسوف إلا بعد ما فاتت الصلاة، لم تقضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم، وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها خفيفة. يعني لو فرضنا في الصلاة وانجلت، هو بيكلم على أساس إن إيه؟ أنه لا يعلم متى تنجلي، فتنجلي فجأة وهو في الصلاة. وإن سلم قبل انجلائها لم يصلي أخرى واشتغل بالذكر والدعاء. الناس خلصوها، فرضنا لقوا إنها طويلة جدا هتقعد ثلاث ساعات، فالإمام اضطر أن هو ينجز الصلاة عشان لا يطول على الناس، ويستكمل بقية الوقت في الذكر والدعاء. الناس ما تطلعش من المسجد، تقعد تذكر الله عز وجل وتدعي كل في نفسه. وإن استطرت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، هنا بقاء الكسوف هو الأصل، إن الشمس ما زالت مكسوفة ولكنها السحاب دارها بس. وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها. أحيانا الشمس بتغرب في وقت الكسوف، فالغروب ده وقت انجلائها لأنها خلاص لم تكن موجودة، ولأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها. وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك، القمر أشرق وهو إيه؟ خاسف، أو القمر الشمس أشرقت وهي في الخسوف. طبعا خسوف الشمس، خسوف القمر لا يكون إلا في منتصف الشهر، لأنه ده القمر بيبقى كامل فيه. وإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصلي كالشمس إذا غابت. قال القاضي يصلي لأنه وقت سلطانه باقي. قال القاضي لم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. ده ظاهر كلام الموفق في المقنع، وهذا هو المذهب، وده قول مالك وأبي حنيفة. أما الشافعي واختيار ابن حامد أن فيها خطبة، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام إلى الناس وقال إن الشمس والقمر آيتين لا ينكسفان، آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي، إنما إذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة. فهذه خطبة، كل كلام يلقيه الإمام للمأموم فهي خطبة، فكأنها خطبة. فاختلف العلماء هل دي خطبة ولا مش خطبة، والراجح الذي عليه الجمهور أنها خطبة، إلا أن أحمد ومالك وأبو حنيفة قالوا أنها ليست بخطبة. إذا اجتمع الكسوف والجنازة، هنا الفقهاء لما بينتهوا من الباب بيبدأ يقول أشياء ممكن تعرض. صلاة العصر فيها كسوف وفي جنازة، نبدأ بأنه العلماء حطوا قاعدة، نبدأ بالضروري منهم اللي هو ليه وقته حينتهي، الجنازة طبعا أولى، فيبدأ بالجنازة أولى من الكسوف، لأنه يخاف عليها، لأنها لو استنت لغاية ما الناس تخلص كسوف ربما تفسد وربما يتأخر الناس عن دفنها. وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد، وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف. فرضنا صلاة الكسوف قبل العصر بنصف ساعة وحينتهي بعد العصر بنصف ساعة، يبقى احنا ممكن نأخر الصلاة للكسوف ولا نبدأ بالكسوف ونأخر الصلاة؟ نبدأ الكسوف ونأخر الصلاة، لأنه بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فوتها. وإن اجتمع هو والوتر وخيف فوتهما بدأ بالكسوف لأنه آكد، هو والوتر يعني الكسوف هيخلص الفجر وهو الناس ما صلتش الوتر، فيبدأ بأنه يبدأ بالكسوف لأنه أفضل من الوتر. هنا بيقارن مش ما بين فرض ونفل، ده بيقارن بين نفل ونفل، لو قارن بين فرض ونفل الفرض طبعا أولى. ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو من خلفائه، إلا أن أحمد قال يصلي للزلزلة الدائمة. هنا العلماء اختلفوا، هل هي آية الشمس والقمر فقط اللي يصلى لها الكسوف، أم هي هذه الصلاة مقيس عليها كل الآيات الكونية زي الزلازل البراكين مثلا الشهب غير ذلك من الكوارث التي تحدث ويخاف الناس منها، زلازل أو براكين أو الهزات الأرضية الشديدة أو غير ذلك من الأشياء التي تظهر في الفلك وهي آيات من آيات الله عز وجل. والعلماء جمهورهم قال لا يصلى إلا للشمس والقمر فقط. وقال أحمد في رواية عنه أنه هو الناس اللي كثرت الزلازل عندها كبلاد مثلا جنوب شرق أسيا أو غيرهم، الزلازل هناك كثيرة، فالإمام أحمد قال تصلى للزلزلة الدائمة. أما لو كان زلزال مرة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة حدث زلزال شديد في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومها واقف على جبل أحد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم رجله في الجبل وقال أثبت أحد أثبت أحد، فمعنى كده أن في زلازل، والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه زلازل ولم يثبت في هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، هو زلزال. فالجمهور على أن الزلزال لا يصلى له، وكذلك الآيات الكونية الأخرى. هنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم على الكسوف أنه آية يخوف الله بها عباده، دي برضو نص من النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصود من الكسوف تخويف الناس، إن الناس تخاف وتتذكر الآخرة، بأن الشمس مقدور عليها، أن الشمس لدرجة إن الناس تعتقد في الشمس من قوة عظمتها إن في ناس عبدوها وظنوا أنها الآلهة، زي أهل العراق كانوا يعبدوا الكواكب السبع السيارة وعبدوها ويعبدون القمر، ده معنى ذلك إن الناس عظمت الشمس والقمر لدرجة أنها بقت كبيرة، والنبي والله عز وجل هو قادر على الشمس والقمر فجعلها آية حتى الناس تستصغر الشمس والقمر وتخاف من الله عز وجل. والزلزال أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاة. الزلزال غير الرجفة، الرجفة اللي هي في ثواني وتنقضي، أما الزلزال الدائم زلزال مستمر يقع فيه وقت طويل. هناك مسألة هو هنا لم يذكرها وذكرها بعض العلماء، إن صلاة الكسوف لو كانت في وقت النهي تصلى أم لا، هي بعد صلاة العصر. ده الجمهور على أن صلاة الكسوف في وقت النهي لا تصلى، والناس تمكث في المسجد وتذكر الله عز وجل وتدعو. ولكن قول الشافعي وهو الراجح أنها تصلى لأنها لها سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاتها ولم يستثني وقت نهي عنها فيها يعني. فلذلك صلاة الكسوف الأفضل أنها تصلى في وقت النهي، إلا أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. باب صلاة الاستسقاء. أيضا هذه الصلاة ترتبط بعلامة من علامات الكون، وهو عدم نزول المطر. وهي عدم نزول المطر هو لا يعلمه أحد إلا الله، وأن هذا من الرزق الذي جعله الله عز وجل بيده ولا يعلم، هذه من علامات الغيب. ولكن أيضا الله عز وجل يبتلي الناس بهذا الجدب حتى يرجع الناس إلى الله عز وجل، وكذلك كل الأقدار المؤلمة التي يبتلى بها الناس في الدنيا حتى يزهد الناس في الدنيا ويرجعون إلى الله عز وجل. وكلما اشتد البلاء على الناس كلما ازداد الناس زهدا في الدنيا والجؤون إلى الله. أما لو كانت الدنيا فيها رغد وليس فيها كدر لنسي الناس الآخرة وانهمكوا في الدنيا. فالله عز وجل أحيانا في بعض الأماكن يمسك عليهم المطر حتى يحدث للناس هؤلاء الناس عبادات جديدة من اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع والدعاء والخوف على الأموال والصلاة والذكر، كل دية عبادات حدثت بسبب هذا الجد، وهي سنة عند الحاجة إليها. وأجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء والدعاء والتضرع، دي في إجماع على جوازها، والإجماع على أنها لا تصلى أيضا في وقت النهي. يبقى الاستسقاء ملهاش وقت، فعشان كده قالوا مش وقت، ملهاش سبب، ملهاش سبب في أنها سبب ضيق يكون في وقت النهي بخلاف الكسوف، فأجمعوا لأنها لا تصلى في وقت النهي. ما هدي لها سبب الاستسقاء، الكسوف ماشي إنما الاستسقاء وقته موسع زي صلاة العيد كده. فالكسوف العلماء قالوا زي الإمام الشافعي قال لها سبب، يعني يجوز الصلاة في وقت النهي فيه. أما الاستسقاء قالوا ده سبب موسع، يعني ممكن تصليها بعد الظهر وممكن تصليها بعد العصر، بس أفضل وقت لها هو الايه؟ بعد العيد، في وقت صلاة العيد. لما روى عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. صفتها وموضعها وأحكامها صفة صلاة العيد زي صلاة العيد بالضبط. وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين؟ يعني الإمام لما يطلع يكبر كأنه تكبير العيد؟ لا يكبر، لأن عبد الله بن زيد لم يذكره. والثانية يكبر، وده قول المذهب يعني، لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، حديث صحيح صححه النووي وحسنه الألباني، ولكن يقصد هنا الصلاة مش التكبير، صلي في العيدين يكبر سبعا وخمسا كما في صلاة العيدين بالضبط، وهذا هو الراجح أنه يصلي كما يصلي في العيد بالضبط، هو حديث صحيح. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي في مسنده وضعفه الألباني. ولا وقت لها معين، يعني تصلى في كل الأوقات، إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في وقت صلاة العيد، يعني يخرج الإمام والناس تجتمع زي صلاة العيد بالضبط. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة من العلماء، يعني الظهر، وده نص الشافعي في الأم، وهو قول جمهور أهل العلم، هو قول ابن عبد البر. فصل في إذن الإمام روايتان، يعني هل يخرج الناس لابد من خروج الناس بإذن الإمام بناء على صلاة العيدين إحداهما هو شرط؟ قال أبو بكر فإن خرجوا بغير إذن صلوا ودعوا بغير الخطبة، والثانية يصلون ويخطب به ويخطب بهم أحده. مش لازم الإمام يأذن، لأن هذه صلاة سنة، والإمام ليس له حق أن يمنع من الناس السنة، خصوصا أن فيها مصلحة للناس، وأن هذا الجد نزل على الناس ويريدون أن يفعلوها تخلصا من هذا الجد. والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقة، يأمرهم بالصيام والصدقة. والمسألة دي بعض العلماء قال لو أن الإمام أمر الناس بالصيام والصدقة تبقى واجبة ولا مش واجبة؟ مش تعطي الإمام واجبة؟ قالوا لا ما تبقاش واجبة. ليه بقى؟ لأن طاعة الإمام واجبة فيما فيها مصلحة في التدبير والسياسة. أما العبادات ليس لأحد في الدنيا أن يوجب شيئا مستحب، لا الإمام ولا غيره، إنما إذا أمرهم بالصيام والصدقة ده على سبيل الاستحباب، وذكر ذلك في الفروع. قال ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يلزمهم الصيام والصدقة. وقال في الفروع أيضا المراد في وجوب طاعة الإمام في السياسة وفي تدبير الأمور المجتهد فيها لا مطلقا، يعني مش وجوب طاعته ليست مطلقة. وترك التشاحن، يأمرهم بترك التشاحن لأن المعاصي سبب القحط، سبب القحط، والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء مطر والأرض رزق، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قاعدة أن الله عز وجل يمنع الرزق من الناس على الناس بسبب ذنوبهم وتماديهم في الظلم والمعصية، وخصوصا الظلم، وسبب القحط هو الظلم. ولذلك هنا الحل إيه؟ الحل أن الإمام يخرج، لأن الإمام هو أكبر رأس في الدولة، ويأمر الناس بالآتي: يعظهم ويأمرهم بتقوى الله والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، توبة جماعية الناس تتوب، وأن يحلل بعضهم بعض، إن الناس اللي في قلبه شيء يقول أنا إيه سامحتك، لأن ده أمر عام والناس كلها مأذية، والمسامحة يكون بسببها نزول الخير والبركة على الناس. فهو كده ما بيسامحوش عشان خاطر هو المسامح، إنما يسامحه ويحلله بسبب عشان يجلب على نفسه الخير والبركة. والصيام والصدقة يعني هي سبب من أسباب الطاعات، وترك التشاحن لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. فهذا قاعدة عامة للناس، إذا أرادت أن تخرج من الضنك، لم يكون بسبب شطارة رئيس أو خيبته صح، ولا مهارته السياسية والاقتصادية، ولا الخبرة العسكرية، ولا الخبرة الاقتصادية والسياسية، إنما البركة والخير تكون بسبب إيه؟ المعاصي. وإذا أراد الناس وخصوصا الساسة والقادة ورؤساء الناس والوجهاء لو أرادوا الخير للبلاد لأقاموها على الطاع ولم يقيموها على الربا. دلوقتي احنا لما نيجي نقول عايزين نقوي اقتصاد البلد ونعمل مشروع قومي، اول حاجة فكروا فيها الايه؟ الربا. تعرف ان الخراب قادم، الخراب قادم. فالربا ليس سببا من اسباب القوى الاقتصادية، بل بسبب ده سبب من أسباب الخراب الاقتصادي وسبب من أسباب القحط. فاللي كان بيسأل على شهادات الاستثمار بتاع قناة السويس، ايه الفرق بينه وبين شهادات الاستثمار البنوك؟ مفيش فرق، هي ده ربا وده ربا، وده 12% والتاني 10%، يعني ربا اكتر، مش استثمار ولا حاجة. ما يعني الاستثمار هي المضاربة، حاجة معروفة في الفقه الإسلامي ولا يختلف عنه اثنان، لا الأزهر بيختلف ولا غير الأزهر بيختلف، الفرق بين المضاربة والربا أمر واضح. المجامع الفقهية حتى مجمع البحوث الإسلامي نفسه له قرار في الفرق بين المضاربة والربا. يأخذون بهذا القرار سنة 61 اتنشأ، وسنة 65 طلع القرار، يأخذون بهذا القرار الفرق بين المضاربة والربا. ولكن هي العناد برضو ان احنا لو قلنا مضاربة هتبقى شبه حاجة اسلامية، وده هيعمل هيفتح لنا ابواب، وبعدين المضاربة ده ناس هتبقى اسهم، لها اسهم في قناة السويس، يعني بعنا بعنا قناة السويس للبلد. فأصبح النقاط التي الناس تغيب على الناس هي نقاط أساسية في إقامة الدول ورغد الناس. لا ثورة بتجيب رزق صح، ولا قتل الناس بيجيب رزق، إنما اللي بيجيب الرزق هي البركة والتقوى. المفروض عايزين بقى ثورة بحق حقيقية، هي ثورة على الأخلاق السيئة، وثورة على الربا، وثورة على التبرج، وثورة على فجر الإعلام، ثورة على الأفلام والمسلسلات اللي بتعرض ليل ونهار تفسد البنات وتفسد الأباء والأبناء. ثورة على هذه الأخلاق السيئة هي دي الثورة الحقيقية اللي يصلح بها البلد. إنما الثورة بنعتصم ونوقف على البلد هذه ليست ثورة، هذه ثورة في الحقيقة غير مقصودة في ذاتها، إنما المقصود هو إن هي طريق آخر. إنما الثورة الحقيقية هي ثورة، ثورة على المعاصي، ثورة نرفع فيها الدين. ويعد الناس يوما يخرجون فيه، الإمام يعد الناس يقول اليوم الفلاني حنخرج، ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. متبذلا، التبذل ترك الزينة، يعني مش لابس ملابس فيها زينة، إنما لابس فيها تواضع. البذلة، البذلة يعني الملابس المهنة، ملابس عادية يعني. متواضعا، مش في موكب ولا الفلان الفلان والعربيات وحواليها الدنيا بتنور وبتزمر، لا، طالع متواضع متخشع، متخشع متضرع حتى أتى المصلى. فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث صحيح. ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها، ولا يلبس ثياب زينة، ولا يتطيب، ما يحطش عطر حتى، لأن هذا يوم استكانة وخضوع، خضوع ذل. لأن الإنسان لما المعاصي لا تذله، الله عز وجل يجعل شيء مقدر عليه يذله، وهو القحط والجدب. فإن لم يتب هيستمر هذا الأمر. ويخرج فصل، ويخرج الشيوخ والصبيان، ومن له ذكر جميل ودين صالح، لأنه أسرع الإجابة. في الحالة دي هنلجأ لمين؟ للشيوخ، اللي هم الشيوخ هنا مقصودهم مقصود به كبار السن، لأنه دعاءهم أقرب إلى الإجابة من صغار السن. لأن كبير السن وخصوصا في الطاعة والدين والصلاح هذا كريم عند الله عز وجل، فيلتمس دعاؤه. والصبيان يخرجون لأنهم ليس لهم ذنوب، وكان عمر بن الخطاب إذا قابل صبيا قال: ادعي لعمك. عمك يقصد نفسه، لأنه إيه؟ لم يفعل إيه؟ ذنوب، فدعاؤه أقرب للإجابة. ومن له ذكر جميل ودين صالح، أهل الصلاح يخرجون لأنه أسرع الإجابة. ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، يجيب واحد من الناس يظهر صلاحه ويتقدم الناس في الدعاء. ده المقصد الحسن، أنه هنا يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، يعني بالدعاء يدعو الناس تؤمن. إنما التوسل بذاته هذا مخالف للشرع، لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي. وروي أن معاوية أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه. من اللي قعد؟ معاوية، هو كان خليفة. فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، ترس يعني شيء كبير، وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازله، كثرة المطر. هذا الأثر صحيح، صححه الألباني في كتاب التوسل وصححه الحافظ ابن حجر. هنا خليفة المسلمين توسل، ويزيد ابن الأسود كان من عوام الناس، توسل وجلس عند قدمه، وهذا يدل على أن هؤلاء الناس كانوا يعلمون قدر العلماء بحق، وهذا سبب من أسباب التوسيع على الناس، رفع قدر العلماء، لأنهم أعلم الناس بشرع الله عز وجل، وأكثر الناس يفهمون مراد الله عز وجل من كتابه ومن سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها. المذهب على جواز إخراج البهائم من غير كراهة، إنما هنا اختار قال ولا يستحب إخراجها. وبعض العلماء بيقول اشمعنا البهائم يعني؟ قال إن الناس لما فعلوا المعاصي والذنوب ولم يستطيعوا أن يتخلصوا فعقبهم الله عز وجل بالقحط، أرادوا أن يجدوا شفيعا إلى الله، عايزين حد يشفع لهم إلى الله، فلم يجدوا أكثر من البهائم، واخدين البهائم معهم عشان تشفع لهم عند ربنا. شوف لدرجة أن المعصية يصل انحطاط الإنسان بها أن البهائم تكون وسطة بينه وبين ربنا، واخدينهم وسطة شفيع، لأن البهائم لولا البهائم إيه؟ لم يمطروا، فياخذ مع البهائم وكأنه يقول يا الله اسقنا ولو من أجل هؤلاء هذه البهائم، انحطاط. فهو فعلا الذلة لا تكون إلا بالمعصية، والعز لا يكون إلا بالطاعة. ولا إخراج الكفار، طبعا ما بتطلعش الكفار إذا كان المعصية عملت فيهم كده، أما الكفار هيتعامل فيهم إيه؟ ولا إخراج الكفار لأنهم أعداء أعداء الله، فلا يتوسل بهم. أنا هاخد الكفار أعمل بيهم إيه؟ بالعكس، ده الكفار هيزداد الأمر شدة لأنهم أعداء لله عز وجل. فإن خرجوا، فرضنا الكفار قالوا إحنا ما عايزين نخرج إحنا كمان، فلو خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم، هم كمان عايزين رزق، ويفرضون عن المسلمين. انتوا في مكان واحنا في مكان، اصل هيطلعوا يعملوا ايه؟ هيصلم؟ لا، هيطلع معهم القسيس ويزداد كفرهم كفرا اكثر مما هم فيه، هيطلع معهم ويقرا ايات الانجيل ويصلب ويدعو ليسوع، فهذا الامر يزداد الامر تعقيدا، فيقول خلاص انتوا عايزين تطلعوا اطلعوا بس بعيد عننا، بحيث ان اصابهم عذاب لم يصب غيرهم، يعني لو ما لا يجتمعون في مكان يعني. فصل. واختلفت الرواية في الخطبة، فروي أنه لا يخطب وإنما يدعو، لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو، وده الراجح أنه يخطب كما سيأتي يعني. وحول الرداء سمه. وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها، لأن الجميع مروي وعنه يخطب بعد الصلاة، وده المذهب أنه يخطب بعد الصلاة، لأن أبا هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وهذا صريح لأنها مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. فإذا صعد المنبر، هنا بقى الصفة، يجتمع الناس وهنا هيخطب بعد الصلاة، هيصلي ركعتين زي صلاة العيد بالضبط، وبعدين يصعد الإمام المنبر يجلس، ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين، يخطب خطبة واحدة بس يفتتحها بالتكبير كصلاة العيد. هنا التشبيه بصلاة العيد، تشبيه ابن عباس بالصلاة مش بالخطبة، لذلك قال شيخ الإسلام تيمية أنه يخطبها كخطبة عادية يفتتحها بالحمد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ده الإمام. وقد روى ابن قتيبة بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فتقدم فصلى ركعتين يجهر فيها بالقراءة أو فيهما بالقراءة، فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه. صفة قلب الرداء حتأتي. وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال: اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، وحيا ربيعا. وجد طبق غدق مغدق مونق، هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا، سابلا مسبلا مجللا، ديما ضرورا نافعا غير ضار، عاجلا غير رائث. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل في أرضنا سكنها سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا، فأحيي به بلدة ميتة، وأسقه مما خلقت لنا أنعاما وأناسيا كثيرة، والحيا الذي تحيا به الأرض، والجدى المطر العام. يقول: وحيا ربيعا وجدا طبقا، الوجد المطر العام، والطبق الذي يطبق الأرض، غدق الغدق الكثير، غدقا مغدقا مونقا، المونق المعجب، والمريع ذو المراعة والخصب، والمربع المقيم من قولك ربعت بالمكان إذا قمت به، والمرتع رتعت الإبل إذا رعت، يعني يرعى فيه الإبل يعني، والسابل المطر، والمسبل الماطر، والسكن القوة، القوة لأن الأرض تسكن به. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، طبقا عاما سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري أو العرى أو العرية، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أيضا هذه الأدعية لم ترد بأسانيد صحيحة. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحول رداءه، يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا أن يحول الله تعالى الجدب خصبا، ولا يجعل أعلاه أسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هنا يصعد على المنبر ويخطب الخطبة، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة، يدي للناس ظهر، ويحول الرداء. صفة تحويل الرداء اختلف العلماء في صفتها. هنا بيقول يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، يعني يجعله الفتحة مما تلي الخلف، الرداء اللي هو العباية يجعله مما يلي الخلف. وبعض الناس قال لا، يجعل باطنه ظاهر وظاهر باطنه، يقلبه ويستقبل القبلة، ويحول الرداء بعد استقبال القبلة، ويدعو سرا. الإمام يدعو في نفسه، والمأموم يدعو في نفسه، وبعد انتهاء الإمام من الدعاء في نفسه يستقبل الناس ويرفع يديه ويدعو جهرا، والناس يؤمنون. والحكمة من أن الإمام يدعو في سره أقرب إلى الإخلاص، إن هو يدعو في سر بينه وبين الله عز وجل، فهذا أقرب إلى الإخلاص، وكأن الدعاء في السر أرجى للإجابة من الدعاء في العلن، لأن أحيانا الدعاء في العلن والناس تؤمن، بيبقى مقصود الداعي تزويق الدعاء أكثر من إيه؟ من حضور القلب، بنقي الدعاء الحلو أكثر من حضور القلب، فيكون أبعد من الإجابة. أما دعاء المرء في نفسه بسكينة وخضوع أقرب إلى الإجابة من الدعاء في العلن. لذلك الأفضل الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو في سره في نفسه. طيب، ما الحكمة من قلب الرداء؟ ليه بيقلبه؟ ده مش هيقلبه بس، ده بعد ما هيخلص صلاة هيروح بيه كده، والناس تسير في الطرقات وهم أرديتهم إيه؟ مقلوبة، ولا يخلعه إلا في بيته. العلماء قالوا ما الحكمة في ذلك؟ الكتب الفقه بتقول إن الحكمة من ذلك تفاؤلا، أن الله عز وجل يغير الحال. ولكن هذه الحكمة لما ذكروها لم يذكروها ولم يكن فيها نص، إنما في أمر أعمق من كده، بأن قلب الرداء اعتراف من العبد بالغفلة، لأن الإنسان لا يلبس الرداء بهذه الصفة إلا أن يكون غافلا عن نفسه. تخيل واحد خرج من بيته يلبس الجلابية بالمتشقلب، جيبها جوه ويمشي في الشارع في الطرقات ومش واخد باله، كلما يقابل أحد يبتسم إليه ابتسامة ويضحك ويمشي. هذا الرجل لو كان نظر في المرآة لكان تدارك هذه الغفلة. وهذا الرجل يوصف دائما بأنه إيه؟ الله يكون في عونه، أكيد ربنا ابتلاه بزوجة صليطة اللسان، فما كان منه إلا أن لبس سريعا ثم فر بجلده منها. ملحقش يبص في المراية علشان هذه الزوجة. أو أن الله عز وجل ابتلاه بأولاد يقلبون المعدول، هو مبتلى لدرجة أنه ما فكرش هو بيلبس إيه أو إزاي. فكأن المرء لما يلبس بهذه الطريقة من على المنبر ويذهب بها إلى البيت كل الناس كده، كأن هذا اعتراف بحقيقة حالهم، أنهم ما ذهبوا إلى هذا القحط إلا بسبب غفلتهم عما أريد منهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الإرادة الإلهية لخلق الجن والإنس، وهذه الإرادة ليست موجودة في كتاب إلا في القرآن. لا يوجد دين على وجه الأرض غير دين الإسلامي يبين لك لماذا خلق الله عز وجل الخليقة. أي دين تجد أن الإجابة مائعة، تسأل النصراني لماذا خلق الله عز وجل يقول إيه؟ محبة، صح؟ وذكر الله عز وجل إيه؟ هذا في القرآن، بأنهم قالوا أن الله عز وجل خلق إيه؟ أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبك، الله عز وجل هو الذي رد عليهم، مدام أحباؤه حيعذبكم ليه؟ ومنكم من تعترفون أنه سيدخل النار. ولكن الله عز وجل في القرآن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه حقيقة خلق، غاية خلق الإنسان، فإن غفل عنها ابتلاه الله عز وجل بما يجعله يرجع إليه مرة أخرى. فكأن الإنسان بيعترف بالغفلة. وأيضا كأن السنة تقول أن الإنسان لن يرفع عنه البلاء إلا بالاعتراف بخطئه، وهي التوبة. ومن شروط التوبة وقبول التوبة الاعتراف، ومن ضمن الاعتراف أنه يقول لله عز وجل وللناس، يعترف للناس ويقول أنا غافل، بدليل أن أنا لابس الرداء بالمتشقلب. لأن ويدعو سرا في استقباله، فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ولأن عبد الله بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويرفع يديه وهو بيدعي، بيرفع يديه ويجعل ظهور كفه إلى السماء، ظهر يديه نحو السماء. لأن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يقصد لا يرفع يديه في شيء من الدعاء بهذه الصفة، أنه يدعو هكذا وليس هكذا لقلب الحال يعني. فإن سقوا قبل الصلاة، فرضنا أنهم جمعوا نفسهم وذهبوا إلى الصلاة وجدوا المطر نزل، صلوا وشكروا الله تعالى، برضو كملوا صلاة وسألوه المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. والمذهب على أن هذا الكلام لغير مسلم به في المذهب، المذهب على أنهم لو خرجوا وسقوا قبل الصلاة وقد تأهبوا صلوا، فإن لم يتأهبوا لم يصلوا، يعني لسه ما خرجوش خلاص ما إيه ما يصلوش. وقال ابن قدامة وهو اختياره لا يخرجون مطلقا، يعني مدام نزل المطر لا يخرجون مطلقا. والاستسقاء على ثلاثة أضرب، أحدها مثل ما وصفنا اللي هو الخروج والصلاة. يعني النوع الثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر، ده نوع تاني من الاستسقاء. إن لو الناس رأوا، الحمد لله هنا في هذه البلاد الله عز وجل أكرمها بنزول المطر في أوقات معلومة، ولكن هناك من البلاد ما تمكث سنين لا ينزل فيها مطر، ولكن الله عز وجل أكرم هذه البلاد بنزول المطر في أوقات محددة، ولا يمر عام إلا أن ينزل فيه المطر مرة أو مرتين، لدرجة أن الناس اعتمدت في زراعتها على نزول الأمطار، لدرجة أن المطر إذا تأخر قليلا أضر الزرع، ولو كان في مطر نزل، ولو أن المطر نزل في غير وقته أضر الزرع. لو المطر نزل في شهر 6 هتلاقي الناس تضرت من الزرع، ولو ما نزلش في شهر 11 و 12 تضرر الناس من الزرع. فإذا أقام الناس زراعتهم على وجود هذا المطر، وكأن الله عز وجل هذا فضل من الله، فضل من الله عز وجل. طيب في نوع تاني بقى من الاستسقاء اللي هو استسقاء خطبة الجمعة، دي ممكن نستعين بها في أمر سريع، إن هو تأخر نزول المطر لأيام، فالإمام يصعد على المنبر ويستسقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس، أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وذكر الحديث. النوع الثالث أن يدعو عقب الصلاة أو عقيب الصلوات، بعد أن خلص الصلاة يرفع يده ويدعو كل في نفسه، ويستحب أن يقف في أول المطر. انتهى هنا المؤلف من دعاء الاستسقاء وصلاة الاستسقاء وذكر سنن المطر. يستحب أن يقف في أول المطر، أول مطر يعني أول ما ينزل المطر يعني، ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على منبره حتى رأينا المطر يتحاضر على لحيته أو عن لحيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربي. فصل: فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها، استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه، لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ده بقية الحديث الأولان، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع أصبعه إلى السماء أنس حكى وقال: كان ليس في السماء مزعة سحاب حتى وجدنا السحاب يأتي من كل مكان، فاجتمع ونزل المطر أسبوعا، لغاية الجمعة اللي بعدها مطر متوالي في كل يوم، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. المطر لما ينزل بكثرة يقضي على البلاد، وكذلك سيل العرم، سيل سد مأرب كان سيل عظيم، لما تصدع وانهدم هاجر أهل الإيه؟ أهل سبأ، وهاجروا في البلاد، وكان هذا سبب في انتشار اللغة العربية في الجزيرة، كان اليمن كانت محضن اللغة العربية اللي هو القحطانيين العرب العرب، وبعدين لما حصل الكلام ده بدأوا إيه؟ يسيبوا اليمن ويخرجوا إلى البلاد خرجوا بقى الجزيرة وانتشرت اللغة العربية بسبب هجرتهم منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والأكام، الأكام اللي هي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، كأنها أزيلت من المدينة. وفي حديث آخر: اللهم حوالينا ولا علينا، يستحب الإنسان إذا كثر المطر بحيث يضر الناس يقول ذلك، ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هناك مسألة عقضية أخيرة، وهذا آخر ما في هذا الكتاب، والمجلد الأول لهذا نهيته، إن شاء الله نبدأ في المجلد الثاني من الطبعة بتاع الدار هاجر وأولها كتاب الجنائز. مسألة مطرنا بنوء كذا، غالبا يذكرها الفقهاء في آخر هذا الباب، يقول: يحرم على المرء أن يقول مطرنا بنوء كذا، النوء اللي هو النجم، ولكن يجوز يقول أن يقول مطرنا في نوء كذا، في ظرفية وقت نوء كذا. أما بنوء كذا بسبب النوء، ده اعتقاد كثير من الناس أن المطر بسبب ظروف جوية معينة، أن النجم الفلاني بيأتي في هذا الوقت الفلاني فيحصل فيه جذب للرياح، وهنا الضغط موجب والضغط سالب فيجذب الرياح المشبعة بالأمطار فينزل، ده سبب علمي، إنما مش هو ده السبب المطر الرئيسي، بدليل أن كثيرا من الأحيان يقول ذلك ولا ينزل المطر، إنما هو أمر متوقع بسبب أسباب علمية، وأن الكون قائم على أسباب علمية، وأن الإنسان لو علم هذه الأسباب لعلم أسرار كثيرة في الكون، والله عز وجل يظهر هذا العلم رويدا رويدا للناس حتى يرتبط الناس بهذا الإيمان ويرتبطون بوجود الله أكثر مما كان. فيحرم على الإنسان أن يقول أو يعتقد مطرنا بنوء كذا. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.